أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأمسية المباركة من هذا الشهر الكريم يكون أولا يعني في موضوع أحكام أو من أحكام الصلاة. طبعا هامي تظلت همان سيو الظلت أولا هي ركن من أركان الدين الخمسة. حقيقة يعني أنبت زواج نشرة في الواقع بنا في الأدلة دي ممكن، بس في الحقيقة هون أركان الخمسة هي التي بني عليها الإسلام. يعني واللي تشكل حد أدي فهم أدي جلبالس باللي الدين المعاملة خلاص أبي يتهلد المعاملات يتهلد الحقوق شراوردنا معليش لباس الصح زاردين النوم. أركان خمسة واجبة بني يبنى عليها الدين بتيقن السيسن يخص الدين لا معنى له. أن يخسج البنادم، أن يخس يسد من أعمال الصالحة، خطرش ولاد المعاملة لولا وليومين قاع مش قاع الدين تجد معاملة ستة وحديت يتحافظ في الوعد يتحترم حدود أيضا قاع تجتن بس هاليومين بتدل مع ناس خصاصا إن الأهم أهم شيء عقيدة توحيد. بعد ستة زلت وبعد الزكاة وبعد الصوم وبعد الحج لأن سنلان يوجب فرض عين على كل الناس لأن لان مي يعني قاع الناس قاع يفرض غفصن بالصح ليس استطاعة بالصح ركن من أركان الدين. وتعيدي قال إنوني ما شاء الله الخلق سنة ما شاء الله التصرفات سنة معاملة سنة السنة السنة بس ظلت سنة كوت ولي سنة ظلت ولي تظل ده وحدي لاش سيس أبدا ونزدق دين سنة نقص ودوسي بالدين الأساس لسفسد الأساس السفسد. بل أنزول ظلت وجارة نيني هامي ظلت هي عمود الدين الصحن الدين انظلت الصحن الدين انظلت لما بيد المثال إلى الواضح تخانت في الصحراء بيد الجسم سمار قاع فيك ساتن تامور دا واحد يتفطط باش كنت تبياضو ازدغ لحد الآن تلاد الفراش وتنفع لاد الحيط وتسمي تخامت وتسمي تخامت إطلاقا بس حسنا غتجد يسمو دماس تسمى تخامت. وذلك العمود عندوني بالنسبة ظلت بالنسبة للدين عندوني صح. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أغنيني أغنيني لكل شيء عمود، وعمود الدين الصلاة، وعمود الدين الصلاة، صلاة العمود الدين تهد الأساس، وعمود الصلاة الخشوع، وخيركم عند الله أتقاكم. لهذا يلزم عونتوني تظلت تسوش الحقس تظلت لازم يعني رغم إلى زوانية دروس زوانية نعم، ومع ذلك لازم بس نعاود نسوش الحقس كل مرة. أنا رجعت من النخ كلنا كلنا قاع من حين لآخر ويقير قنشي نشي راجع منك تدلبنا دم أتغفلد أتتيد أجولا ظروف كذا أقم تتيد تسمونكو زل راجع منك مهما كان أنت تعليمي تبين. ثم السبب كذلك تظليت هي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الإنسان من عمله أول شيء اللي تحاسب خمسة تظليت بات يربح تظليت دي كمان شراء وضدن بات يخسر تظليت شراء وضدن كتير فقع شد أساس الدين. طبعا أول شيء من عمل العقيدة والسلسلس لابد العقيدة الصحيحة لابد تنتمزور بعد أول عمل تحاسب خمسة أين تظليت يربح تظليت دي كمل. هذا بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يربح تظليت هذه كمل غلطات واللي يربح يخسر خلاص وتنفع على الزكاة سوى لازومس ولاد الحياة. يمر في واقعنا نفكر بعد ميد النغبة يغلب ميد ربما تظلت ولا تجينس القيمة الحقيقية إلا المفروض تكون ديس رغم إلى التوعية والدروس زو آخر ناس ندروس مع بعض في السنة داني رمضان مع الأساتذة زوان يدروس ودروس ودروس في وسط السنة قاع من سلسلة نظلت لتجول في فقه العبادات وغيرها قاع من مختلف الأساتذة ومع ذلك صديق لك نحتاج نعاول نراجع ديس إيماننا هامي تظلت من اللي كان حد يتظل ده وحدي وني من مفروض دي السلوكس يفحطوا ضدا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كان حد يتقام تظل التص أدي يكون مستقيم يخصنا ونغيس بات انتيدت يتودد كما ينبغي يقول يا ربي انتيدت شدتني السني من أركان زوائل السلوك من الأركان زوائل السلوك ظلت كذلك حتى أنها في جانب الصحي تعاون دواء الأمراض جانب نضارا نفدا ندما يعني الدورة الدموية يغلب يسيون في هذه الأمور جانب الصحي ظلت تعاون ليس يولاني تودد كما ينبغي يركع دا وحدي يسجد دا وحدي يطمئن في تلك الأركان في تلك الأفعال نعم اسمنا نفهم ما متقنم خاطي خرفنا المبالغة انظر الى بعض النقاط من احكام درس من احكام وتجمن سي زالت كل وانما بعض الاحكام الى نوكد ديس نوال دا وكد وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اولها عند اوقات نزلت ربي سبحانه وتعالى قرانا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين في آية أخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا في آية أخرى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واضح ثابت مضبوط الوقت نزلت ليش جسمة شي نخص الشكين حضر بيقار يعني تلوقيت نزالت تجغمت شخصا خطر الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لغاد الوقت مع جبريل عليه السلام التسزد في بداية الوقت في نهاية الوقت يبين استزالة قد كلكت ما تبدأ ما تقدر يقين حد عاقل مؤمن يجتهد في أداء الصلاة في تلك الأوقات في البداية أحسن في الوسط في النهاية المهم إلا في الوقت دوي الرزن صلاة في الوقت مش حد يقول حد يفهم هذا جروتي زلا إما سنة إن قام عباد تقام بتا تنسي ليس قشرة يبعد غفنا لتسال نظيف سيونه أرقبنا بتا القشرة عادي ميقدا خدم قاع يود غرس نيري حد يبدأ يمار يفكر زلت التزل ده وحدي بعد التعب واس التزل قام عباد خمسة نزلة مع عباد رب سبحانه وتعالى ولي خص شون تعبوا ده أو نظامه أبدا أو حركته ليش تسقع يخصجنا الامتثال أغوي ولنا يزال لفجر لفجر زال الظهر الوقتس زال العصر الوقتس المغرب الوقتس وهكذا تنس الوقتس هذا هو التعبد هذا هو الامتثال عنده أغوي ولي رب سبحانه وتعالى هذا هو الغريب إلا ولا الفجر مثلا ولا ولا يجر غير سوقات تبين بفتوى مشتركة ما عليش يسلق المشتركة بس حلف جرب متي رزام متي تزلع مع ورزام هادي تشلتكت هادي الزلع درس نتحنت بتش تهمي مارو تفوت تفاق دو تفاق ونقعوز تهميها وهل هذا مسلم وهل هذا اللي طراع اللي تكلب ربي زرزق رزق الحلال أبدا محال ادر نبلغ أيها الأخوة المؤمنون أيها خاصة الأولياء و المعالم تحونا أرباب الأموال وأرباب المحلات أصحاب المحلات تدر البنسان بدلنا غص الشباب من هؤلاء نغمد يخدم من هؤلاء تحونا نسن هذا معالتنا تصلحنا هذا الباب للفساد والتلافي وقلة البركة ودي سيغلب يسيوان واتجه الباشا تربحان بوجود هؤلاء في متجرك ويقارن الشين والسين قلت لي تسند ما تسند سيدي بسؤال ما شيت كل بداش جاو الفائدة عنده وني كل بي لدي كنت وحدي يقول يا ربي اش جاو الفائدة بس ما تولي يقول يا ربي كيفاش تكلم اش جاو الفائدة ويدخل انزالت هذا ممكن شرب وضعه دخون ديس اكيد مع الوقت استطاب صام اي فرصة دي معلت هذا صدق هذا سوى ادخال خاطر يزهلي يبو يبيت يا يبليس لعين لي يبيت معاس لا بريت لا الصفص يزهل غفصة دي خون يزهل غفصة دي بي يزهل إذا نتهلا الزر دي الأركان بعد نتهلا دي شرب وضعه هؤلاء يدفديس وعيد فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وتزلن زلا وغنيني وسيلة ليتزلا ليتزلا يصلي صح وهو تزلا ما تشي خسر بسمعه تعالى ساهون تهون زلا تسميتو مدي ولا تزلا دختني مستنفح ورار الزار البالون الزار ليبول الزار أخدام الزار جلسنا نورنا قمارنا غير الزار بعد الزار نخدم المهم قانسن ولاد أخدام ولاد أخدام جائز زالت الزار زالت الزار أخدام إلي السجم زالت وتسجم أخدام إلي السجم زالت وتسجم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أهم شيء تقوم تمشي مثلا زالت الزار توجب كتجرو مدا يتزلت هذه النقطة لازم نؤكد ديزا وحدي سلمنا تروانا نراقبة المحلات خاصي ماشي نغوصي خاص محل كذلك الأولياء مع تروانسان خاطش وني ضبطني ما زالت هذا ضبطني ما سعزم هذا ضبطني أخدام هذا ضبطني ما في مواعيدي ما أنا عادي صدع المنضبط ربي سبحانه وتعالى يتجانغي السيونو للتربية والتزكية في كل المجالات. النقطة الثانية تجمع طول وجار النقطة الثانية أن السكون في الصلاة خشوع يعني السكون والاطمئنان رب سبحانه وتعالى تمرنا أن ودت ظلت ولكن قرانا وقرانا صلوا قرانا أقيموا الصلاة معنى سد سيس تبد في منس مين إنه ينحدني يبت في ماس نغين مشروع عني يبت في ماس معنى كن مشروع إلا انتدت كامل من كل الجهات استوفن ديس الشروط استوفن ديس الأركان لتوخدم دوحدة على قاني لتود نتيجتس حدني اللي يخدم يبت في ماس يتبت الحقس كذلك تظلت مثل قائمة بمعنى نسد بشروطها بأركانها بفرائدها بسننها أين تتظلت كاملة أنا حاول طبعا كاملة كل خاطي نرى عشرة نسموك الشراء شروط طهارة دخول الوقت و يعني في الطهارة اللباس والمكان في استقبال القبلة دي سيغلب كذلك من الأركان النية تكبيرة الإحرام القيام قراءة الفاتحة الركوع والسجود جلوس التشهد الأخير تسليم خشوعه هو الأهم إنه قاعد الأركان الدستيس كاملة وكذلك السنن إقامة توجيه قراءة ما تيسر من القرآن غير الفاتحة التسبيحات تكبيرات الانتقال التشهد الأول الدعاء بعد السلام قاعين النوم من السنن أنا حاول الدستيس كاملة صحيحة الرسول صلى الله عليه وسلم قرأنا صلوا كما رأيتموني أصلي خاطي زلت ماشي تخصم صلوا كما رأيتموني أصلي توني مهمة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم سعادي بدت ظلت خلاص ولجديني قشرة خلافة إلا مع رب سبحانه وتعالى يعني أنني يقلي اتصال إلا غريب أني خصيص أربع دون من نية لا يدس لي قنشرة ولا يدس لي قنشرة خلاص يفغي قاع من ذلك العالم قاع اللي قل عالم وضيضا وكذلك الصالحون ذلك هو تلك هي الصلاة والخشوع وهناك ملاحظة أنني في هذا السبيل الحركة الكثيرة بدنا تحرش انزلت أتلقيد يتزلت كل خطرة يتريقل أريدنس أديريقل أريدنس أتلقيد يتحر يعني يكمز وليد الحيط قشرة خفيفة أتلقيد يتكمل يتحرش و بالنسبة لزعلك خدش وغير برص لما بس تحرشن جنو حرش ولا تنضخ بقوة يغلب مدنا شيني سقلقي ويجي الزلة ده وحدي. نعم لا تلبع حركات مشتركة النهوض مثلا نكحو حنحن هذه جمة يرد جمة دي سبختين الشقاق الإشكال ولا إشكال تلقي سيرتم إلا دو سال صمد أمونتيف تيت مسمس أدنالي من ركعة أتسل تمجدع كل أغلبية يغلب مدنا كحو كل حد كيفاش يزمت يزام يزمت كحوت اغلب السيس ممكن 80% من الجمانات السيس من وتجي ولا حركة خاطر طبيعي توالف نتمنيها يا أخي اللي تزليت نسيت ربي كيفاش يلزم تجدين صوتني يلزم زيد يلقى شرور خاصة كيف كيف الفجر تطد كثير نادم كل قطر انت يعني انت تأوب أفافا هذه رزميمي خطي زقطت ما يتليد يا أخي ما يتليد تتسيت ربي ذاك خشوع ونيد الاحترام المقام غرنا الخشوع تعريف الاحترام المقام اعظام المقام ست ربي الليل اترزم ديما شي طريقات كمل استرنيت الصوت اخ ترنيت تكلم ظلات ترنيتت نعم من سوء الادب مع الله وليس من خشوع حركه زائده ان نرتب لنا التثاؤب بما انسف فاني في اغلب الحالات اش بترد طبيعي قاعد اش بترد نروح مالكم جرب اجوت في ترد هادي دول عادي قاعد في اغلب الحالات ترد اش قليش قال يقين حدين تهتم الظلت يتحاول إلا دي احترم المقام أتير الجاش لسوف أختين هو سيرني جارني زيدة الصوت دي نوزقها وليد دي رزم نيميز هذه تصرفات ليست من أدب مع الله وتكبيرة الإحرام ما معناها تكبيرة الإحرام ما معناها مع ناس يحرم كل شيء ليس من الصلاة في الصلاة كل شيء ستكبرت الله أكبر خلاص إكت الحركة الجنويوال أي شيء مهما كان يتصرفني وللي تظلت وللي مذكور مع أفعالي وأقوال ظلت لشغش لحقة الجد ظلت لش غرش لحقة الجد بتي جنوك ما زيل لن انتيدت زدورتك تبيد الخبر باللي شي استقلق ظلت أدي ممكن أديت في إصلاح الصلاة تحول عمر معاس ونيدي نشرة الرسول صلى الله عليه وسلم يركب يقنا يتحرش يتحات مرتس إنا باللي لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه نعم لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه اسم باللي خشوع الحقيقي لا قول ما يخشع شرا وضعنا قاعد يتبع بس بل ما يخشع قول بل ما مش خشع القلب اللي نخشع دماناج هو دون يخشع نظلت واللي بدي تظلت إلا مع المشاغل زدي والنزدي قصرص إلا تقام زالت زدي غلا معي بسيونو اللي بتظلت الله أكبر السجمة زدي الخشع اسماني كيفاش زدي الخشع مع الطريق ليش أبدا خشع تخدم الرسول حسن ما يسلمان أنا كل شيء انتجت بذكر ضيري دا وجد دا سبغ اللوضو دا فخص الدار دا تفتم جيدة دا جوري أغلاد من يتزود اللي بذكر هامي السيونو قرانا وجدت ديما نومي تزلت ربت ولوهم لينت ولوهم خاطر الخشوع هو الخضوع لله ولين القلب والنغل عاد يرسو مطمئن هذا هو الخشوع ويقر قنحت صح يعر الخشوع مسحوه لاش سيس وهو مستحيل لاش هذي يكون كامل الصلاة وني لك تلقمت ممكن ولحدو ستاود منا هذي يمكن لاش مصح لش قاع الخشوع كذلك توني لش سيس يقرح دور يخشع من بداية الصلاة إلى نهايتها ولا قليل ودوس تحضر قاع البلس ولي عاش قاع نظلتني ولي استحضر لتسات ربي سبحانه وتعالى ولي يخضع ربي ولي نديم ولي غر ولي حسي هذه السنب اللي ظلتني كأنها جسد بلا روح ميتة صلاته ميتة ليس فيها روح تموت أول صفة للمفلحين دمنا يوم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الصفة الأولى وآخر صفة والذين هم معنى آخر في ترتيبها في المصحف والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يبدأ السيس يقضى السيس هي ركن الدين عمود الدين أين يقرحت كيفاش تخشعان شي يعار صح بعد الصالحين يقراش فكر إلا ربي سبحانه تليد مع ربي أولا تليد متصل مع الله تزليت فكر إلا ربي سبحانه تعالى رقيب ومطلع وإن كان من الرقبته اللي اطلاعه تكون أما سواس ما تشين ينطره وليمكن خشوعة ربي تزليت أما سواس يترد البالج بتتقارد بتترقبد بتتسلد بتتجهد مثل تراقب دي مجديني أنا عاد خشوع أزهل ديني خاصة عند ربي سبحانه تعالى رب العمل وربي وسط النهار ربي نزلت دقن ربي دقن سحضرت الدني سحضرت الدني سحضرت الدني متسحضر دم عشان مزوال أتمنى أن تسحضرت بالك بلي ربي لا رقيب ومطلع أتسحضرت بلي الكعبة لا تستج سحضرت كأنه تزليت يا ربي سبحانه وتعالى تتجه إلى قبلة بيت الله الحرم إلى مد كل نفوس سن تطمئن إليها ولا غزو أنا غلدين تلقي تتوز دم عند أين الخشوع أني الروح أني سحضرتها سحضرت بلي الملك الموت إلى تفرج في أي لحظة ممكن يشخبط راحت سحضرت بلي الجنة للجهة تفوسيت تلقي تسعة مدى بيك أتزول غلديس وفي نفس الوقت جهنم والعيد بالله الجهة تظلمات يتراول الغفص ماذا بيك وتقطع على الغليس من المعاني والتسناجد مع المعاني ونتعزم تظلت من آيات من سورة الفاتحة والصور الأخرى خاصة الفاتحة إلا أن تتكرر في كل الركعات السر والجهر قاع هاي الفاتحة نتبتع إن أنا غدس ربي سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي مجدني عبدي لتخطبك ايش تسول تعز مضرب اللي جاوبك تعز مضرب اللي جاوبك إن النوم بالمقدسة والمعاني بالمئة هذا بجغم وشراء قضية بعض الحركات كذلك السرعة في الأقوال والأفعال بالمقدسة والمعاني وسورة الفاتحة يقين حدي لقار بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم انضمو يعزم فاتحة موس طريقته تبدأ سيو بدا ألقضى ولا نفس ولي تنفس قاع تبدأ أتقضى والضالين وني السجو بدا عدعس كل حوار مع ربي سبحانه وتعالى وني لي السجو بدا يخشعوا لسه ظليت أبدا ظليت تهضم على قلبة تتبدد بالمعنى دي السيد الوقفة ما سنظلن فاتحة مجارو ثلاثة ملك يوم الدين نستعين أقضى والضالين أبدي لا ان الرسول صلى الله عليه وسلم احسن وهو سنه يسلم ما باش كان سوال في نفسيتنا اي قلت انت معاله يعزم ايه ماشي تورد على المؤمنين ام المؤمنين عشره ضلعاتنا يقطع قراءته وتقطيعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اكتكت منش غترنيد منشت منش غترنيد تزليت مع ربي سبحانه وتعالى ما تخلق دهامي لا شك ولا سبب ولا سبب ولا سبب اطلاقا كاع لاش اطلاقا تريد مع ربي سبحانه وتعالى دون غش رزقنا دون غش دوانا دون غش قطاس ولحج دون غش حفظا قاعد وني قاعد ربي سبحانه وتعالى كيف تقلق مصالح داوي الحاجات الضعف تشبع الاوهام ونفهمت ما تشي نقص ظلتنا لك أن تظل قاع بفرضها وسنتها وتراويحها ولا شغرنا أبطى صدر شغرنا أبطى ولا التفتيت ولا التفتيت قاع ولا نسقل لقي منس تلقي الزروط دي منس شخص المعنى يقلقتش تلد مع ربي تعزم القرآن كيفاش تقلقات غير شكت مشكلة وتجمد تبدد كذا لو شاش ربي الحل لا غش العذرات واسقل لقي منس أيها الأخ الكريم ظل يا ربي سبحانه وتعالى عاش تلك اللحظات خاصة الفرد خاصة الفرد ربي قرأنا في تلاوة القرآن ورتل القرآن ترتيلا عموما أن يتأكد هذا الأمر في الصلاة أما صلاة تدعى ترتيل وجار نشيد العكس التوت صلاة تدعى مروني لنديس أتلقي ساعة تبدي لقين حد يعز معاك يعني يبدأ تظلت يركع يا يسجد يا يعزم يا فاتحة وصورة الركوع السجود ولي ديال فايت سنة لخذيك من شتي الدو تركع التمزيوات تخول هذا الحيط ممكن تعزم ديك شيء خفيف قاع بتلي عزم بتتجي وعزم وليش حق سي ظلت محال لا شو لتسي ولسي بدل القيم ظلت قاع ديني مارو أنزوال الأفعال عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرق الناس من يسرق صلاته أسرق الناس ونتكر نقع وشار هود ونتكر الملاير هود ونتكر شراو ايتلي مدان الأراضي وغيرها يتكر في صلاته يسرق الصلاة استغرب الصحابة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وستش لحق سير ركوع السجود يركع مني خفيفة مني أجدن دولي يركع دا وحدية دولي يركع دا وحدية لي وليديا السجود كيف أتجي شرايط حشرة ولا تحي لي وليد يدوليا وأبخل الناس من بخيل بالسلام وندي كنت جزء أودا في الحديث داني قضيت لأفعال الصلاة أدي يسكن حد ما تشينيها أدي جمال يركع ركوع صحيح ظهر سرع المستوي ما نظر من بعد مع الاتمئنان لدين في حديث الاتمئنان لشت لقد يود جدني يلد تخي يود ولد شكسوا الله بالأقوال والفعل مع بعض بالتالي قار مين يقين حد يجام يود ولد بالتين نا مش دين الجمل على بكم مش ديس الجمل خمسة للجمل الله أكبر نوطا سبيحات ثلاثة سمع الله لمن حمده بتسنتجو النات انت خمسين وبتمعن وبتمام لاش سيس إلا ووني واللي قريت إيه اللي قريك تبرك نغصنت يرقب كيفاش وهل هذا مقام الله وهل هذا أندود زالت تستاهل سجن غم وليت تمعالت سوالة دي ما السوالة وليت تمعالات الركوع أدي واتحد الظهر أن غدا على المستوي ظهرش مستوي السجود كذلك كوشة تضحى وكذلك تنجغ في إتمام صلاتنا في حديثنا مسيء صلاته كذلك من أخطاء لا تطنس بعض مدة في حركات زائدة عن الصلاة أن دوق الغلسات أن شريك تقلت الغلسات مثل تسات الكعبة تشتري تلتسات ترقب تخبطها تغبغة فتش خلاص ولا تلت الحرم وتلي تسات وتقل يا غرس خلاص بس حتى تلتسات تشتري تترقب خلاص لما توجه القبلة حنا كان ندو ان شاء الله وضعنا المناط قلال الا موضع السجود اتقل التمر وتعيد الطواش تحوس انت لدلا اتقل لي تزلط الطواش تقلام في السات ديريكت لا يا اخي خطا الا ولا كذلك هذا خطا كذلك خطا وضعنا وانهينا غفص الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التقمح والتدبح التقمح عند بتا يقول حدا ديالي من الركوع ان غلام ممكن اللي يبد ساعات ديالي أتجي تبجي زوال تفر تولي قاع تشرم قاع تبين من شتلة يسيلي تبجي شغلة بالتفر من قناة تقمح هذا خطأ منهي عنه في الصلاة حركة زائدة أدلو الحد ما يبد أدي بد ما تشيت تقوع تدل تبجنس في مكانها السليم لشق الحرج تولي لجنة ولا تطل ودي تدبوح العكسس أدعات مرتس تلصق تشرمس سوطة قاعد حادث لا يا أخي سجو خشوه قرما ظلت قرما واصل ساكت مرتش وتوتى قاعد تبجع توتى تحل صحتك ولا تولي يغلب ويخسن الخشوع اديس يسيون ويقنقن ديس دادم صحتني راعة اتني راعة ادي بد ما نشي الا الا يقلو قنوب دي الا نجي سلاق نتعب ولا يقن تكلف مصح ادرد بس الاخطاء معاس كذلك من اخطاء كذلك الا قوانتد مع الحضارة التليفون استحاب الهاتف منش تتشال يتوقر والتوت معهم تليفون تلتدرت قال تمجيدة والتو معه تليفون تمجيدة نغ على الأقل تمجيدة أغلق لها أغلق الجوال بعد نسوي عنا التوقيت ديما كل تانية تشتيني أغلق الهاتف أغلق الجوال كذا الناتف تظلت أدي صنع أدي صونا يقن تليفون يقن ديدن يقن عزم القرآن يقن لا نشيد أسيدي قاعد أشيد في السيونو تلال جيبس تان تان تلال نافع يمسا جان تتفند وني زري زال وني زري زال وني هل جنون يدخ شعولاس كساول عن خشوع أدخ شعولاس أنت اللي تسلي ميسا وشتتفهم أبي قارس ما أردين أهد ما نادر في فرصة على بك وقلت في الكشرة نتكلم الغرش وقيلة يلا خلاص نبنسي فقيا بتدل معنا ستر مع التليفون تخد جدي شعال وتضعيفة إقوى شتي لزورة الزلات تليفونه أصلا هميتي ويتيد بتدل معنا زين الساعة أنت مجيدة بتعرض التليفون من يزول ماني زول يا رب سبحانه وتعالى نغو ها عبت ده واحد وش حق السي بس الدنيد ايش تليفون غروان يزمد يسمع شون تليفون ولا عادي مارو تعطلش سيرتو ملي من يد القميص الصيف كذا تلقى التليفون تعلق انت الجواب ساعه ساعه بعض السنه شعل نخ يتظلل التليفون سيشعل يرزم ركبت لها ندير نيوز الجورديز هاولا يسند الظلام وشي ندخ شعان ابدا ابدا الخشوع سدتيس بها الطريقه وتيفني منسان انا قلت لنا ايها الاخوان سموكس بسي ان سموكس بسي زعما نجول انظمه تمشيله نقال الشعر زعما القران ليش كذا باش كعلى لعل انت تستنقع وانت مجيده شي مدبي ولا تدرت في اي مكان تعود نقطه صاله تسقدع ولا تبطط مثلا من مفروض وتجي قشره الا تشغل تيدور مثلا ثلاث فوت انا قشره تتفضلت لا القشرة يبين طار وصل خدم لي قنشغل أزود تفضل قنشغل إلا ممكن تقود إلا ديضا عنا نا تقود غبسن لا وتجي القشرة إلا تشغل صلاة أتعد زلة ونجي نسمع سن زلة ونجي نسمع تدرس لا خشوع لتوس واموني أبدا أبدا أما بتقين حد يا يجودك إلا إلا ما سكت اللعبات إلا ما سكنا معك الجماعات تعد زلة في ليس مش كتني تبع تبع بتتجن لا تزلة أنت تبع بتتجن وني خلاص وني تلقس لمتهاون بصلاته لا صلاة له تلقس تلقس ولا شو قيمته للتفتت يا رب سبحانه وتعالى هذه شغف في الدينس هذه سول يتوب يا ربي غنيف ولا يتجغم لا يتظل لا يتسلى عندك تفتاسك تلاحظتنا البالون مش يربحنا مش كذا مش الديوين مش كنت تفيده هل هذا مصلي يا حصر الشر لحي تلقس ولا صلاة الأفعال لش خلي فكرة عن الخشوع كذلك أني لا نرد بالنقصيز عدم مدافعة الأخبثين يمكن حد التحازة من التزيير ما تشق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وهو زناء بشدة موني تحازم نعم نعم عمدنا دخل صلاة لقيت تغارز ودرس لوضع ما يتلي زوين بتتغت جي او تغت صلاة الشيء من التزيير التجمدة الزلسة انتعرقتني تونجيم شترسو بتلاسك تفتيت وتعطل خلاص مسحبتا وتجم تصبر ده غير تقدر تقدم ايش تغارد دي سول رجع يمنت وش بسيل وقت يمنت روح عودة وجد روح تزالد مطمئن زال مطمئن وزدره تزالي تاج اتختم بهذا الحديث حديث مسيء صلاته وقارن صم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي جيدا إني سمو إني سيرجع فصلي فإنك لم تصلي وتظلت وسن الظلت وحدي قلت الظل يتغي تظل يتغي ركع يسجد يسد يتف ممكن تحيط المسجد الظلت يزدي سلم سيدنا عصام إني سروعه زال تغل الزلط فإنك بتأكيد تغل الزلط قاعد الزلط شخش قاعد زلط تغل الزلط يركع الزجال شي غريب يدول عاون يجوا من نفس شي زلط يدول أز الناس روح زلط تغل الزلط ثلاث مرات أقدقع الناس والذي بعتك بالحق ما أحسن غيره فعلمني سلم دي الناس والسين عندي يصنع عندي لمبغ الناس إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها كل خطرة تطمئن تعدل لحظ صلاتك برد عزم القرآن غردتش بتلاوة خطر بأمر الله ثم داني استولت عن الأفعال ساعة تركعت اطمئن يجينا حد يعود يدور لش يتمئنان لش يجينا حد ينكو تزلت لش يتمئنان ما تشينا نطورو أسرق الناس عندو نتكرن تزلت الشيء مقيمة ديود في صحيفة عاملين يدلقى او عمرو لكيرا بتتكر ديو في الصلاة تتكرت في الصلاة سبو كوزان التوارد ديمقراط أتقبلها أتقبل شو تونا سارق شيء مقيمة ظل بالعقال وش يصلح قاس اطمئن ولي ممكن يجي حدا شيء يتظلغ انت يكتب عديكات اعزام ركع سجود سبيحات كل شيء خلط مع بعض تمعالت اين سكوتني لاحظ الرسول سمع قارت اطمئن كذا همي بشكل بنادم هذه السن دي ما سبسين سوسم صعد يكبر بسي هذه يبدا عزام بعد عزام هذه يركع مية ودر ركوع كاع اطمئن هذه سباح الغرضص بعد يالد ديروا كل شجران جانس بعد يوطى او نبدي يمر وجر شرشر التعاون التعاون في الخشوع التعاون في حافظ مفود الافعال كامله والخضوع ان الصلاه عباره عن تمسكن وتواضع في الحديث انما الصلاه تمسكن وتواضع كان حدا العيس يسلم ديماسي وعار صح يصعب نعم كاع نغنو يعرفنا كاع تنجم كاع كذا بصح نعافر نجتهد كل مره نحاول ادنر البالنا نعافر نعجزلتنا هكذا هذا بدا في هذه النقطه ان شاء الله لديش نقاط اخرى نكمل عن الصلاه غادي الخشوع ان شاء الله في حصه الليل باذن الله تعالى والله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.